أحلى وأمتع الألغام لإذاعة أفريكا كاسيت. ومشيت أنا اخترت طريقهم وقلتهم أحبابي، شفت الحيرة شفت الحيرة في أيام ومعيت عيت، غلطة عمري سراح لا مرتاح عيوني شاح عيوني شاح من قد دموع الكل جرات وسالت الخطوة اتقالت نجري ورا الأيام بني خالد أنا الغالي يحكم أمر قلبي وأمري على ناس